السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ اي والحمد لله. اقول ما حدثت به النفس. نعم. يعني شيء حدثت به النفس وندمان عليه ولم يعني ينطق بلسانه ولا فلي الله يؤخذ بهذا الشيء يعني. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مجرد الحديث اذا لم يكن فيه همه يعني ما هم بالشيء لكن حدثته نفسه واعرض لا شيء فيه. لا شيء فيه. نعم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والطريقة السليمة يعني الابتعاد عن الهواجيس والحديث بالنفس هذه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي ويعرض ولا يلقي لها بالا. جزاك الله خير عنا. إياك.